ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى، وكيف تكون، وهل يرقى بها عند بداية المرض أم تكون دائمة حتى يزول المرض، وما نصيحتكم للقراء مأجورين؟ كل القرآن مبارك كله رقية، ومن الرقية آية الفاتحة وآية الكرسي قل والله ذو المعوذتين مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه، الفاتحة لأنها أم القرآن وهي أفضل السور، وآية الكرسي الرسول أرشد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم، وكذلك قل والله المعوذتين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم ثلاث مرات عند النوم، وينفث بيديه ومسح بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده، كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال من قرأ هذه سورة الثلاث في أول الليل أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يصبه شيء، فهذا كله مما يشرع. وثبت أن بعض الصحابة رقى بعض المرضى بالفاتحة فقط فشفاه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.